وقال ابن مهدي ما قدموا على مالك من صحة في صحة الحديث أحدا. وقال يبقى يحيى حسن الضرار ما يمكن نظر الضعف. نعم يمكن نظر الضعف الطب ما يؤثر للنظرات يم تؤثر على البصر ما تبعث عن البصر. والله أنا كشفت على عيني عند عشرات الأطباء يقول ما تؤثر يعني وجوده يقول كعدمي بالعكس يقول عدمه هو اللي يؤثر انك تقرا وتركز قوه وتضع كل جهدك على الموضع يقول يؤثر لكن لو وضعت تريح العينين ما يؤثر اذا ذهبت لحادق هذه فائده طبيه جزاك الله خير. تسالنا بس عنها شيء